أيضا يقول لا يحصل التواتر إلا ب300. طيب ما شبهته؟ ما دليله؟ قال هذا عدد عدد نعم من شهد غزوة بدر، وأيضا ليس له علاقة في الموت في المسألة. طيب فما هو إذا كان هذه الأقوال كلها غير صحيحة أو بمعنى أشمل ضابط أشمله جميعا وهو تحديد عدد معين باثنان أو باثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو 300 أو أكثر، تحديد عدد نقول هذا هو عدد التواتر، هذا ليس له دليل. كل هذه ليس عليها دليل صحيح يفيد في المسألة. إذا فما هو العدد؟ نحن قد اشترطنا في التواتر أن يكون رواية عدد، فلا ما هو العدد؟ اقرأ. والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، فيعلم إذن حصول العدد ولا دوره، إذ حصول العلم معلول الأخبار. معلول الأخبار. الإخبار. معلول الأخبار. معلول الأخبار أو الأخبار. معلول الأخبار أو الأخبار. قال لك والحق يعني الصواب أن الضابط للعدد الذي يحصل به التواتر أو العدد المتواتر هو حصول العلم بالخبر. فأي خبر، أي خبر أفاد العلم أو مدى متى استفيد العلم بالخبر المجرد عن أي